الحاجة اللي احنا جايبين منها المصدر اطلالات على كلاس الأدب القبطي، أستاذ دكتور صميم جزمان معوض، أستاذ القبطيات في جامعة مونستر المغرب. ودي سلسلة من سير التسجيل وغيره. لكن في الحقيقة احنا كنا اتكلمنا قبل كده في اجتماع الخدام عندنا. سيد الأنبا أفو أفو ألف في أو إبسلو أفو، تمام؟ هذا القديس هنعرف إنه في شوية حاجات كتير أوي يعني استفادها من مجرد سيرته. أولاً هو عاش في القرن الثاني من القرن الرابع، النص الثاني من القرن الرابع، والنص الأول من القرن الخامس، تمام؟ كان وسط في البهنسة، البهنسة دي واحنا رايحين كده ناحية دير أم بصنديل مركز بني مزار على الطريق الصحراوي هنلاقي فيه البهنسة، هي مدينة كلها مسار حاليًا. العصر اللي كان فيه أنبا أفو كان فيه البطريرك أنبا ساوفيروس 23، وكان ليها حكاية. سيرة الأنبا أفو موجودة فين؟ أولا البهنسة نفسها كان فيها عدد رهبان حتى عدد الناس اللي ساكنينها. هو هنا قال أزيد، بس في الحقيقة اللي يدرس الكتب نفسها اللي هو راجع بيها هي الأصل اسمها هيستوريا مناخور، هيستوريا يعني تاريخ بس اللاتيني، مناخور يعني منافس، يعني تاريخ الرهبان أو بستان الرهبان حاليًا. فده ليه ثلاث أصول جمعهم بصفة الحال. فبيقول الكلام ده سيرته في جزء منها من سيرة أنبا بولا الطموي، لأنه ما جابش شيء عن نشأته، دخل هو متوحد ورغب على طول. وسيرته موجودة في المرجع اللاهوتي المشهور اللاتيني اسمه أبو فوسوماتا باترا. أبو جاء من أباء، فوسوماتا جاء من الشفتين، كلام الشفتين زي زفوتو في القبطي، بطرة جاء من أب بتير يعني أقوال أباء باللاتينية ده. ففي برضه نص عن جزء من النص عن بسيط عن القديس ده، لكن في الحقيقة النص اللي موجود معانا ده من دير يعني من كنيسة ماري يوحنا في أبيدوس، أبيدوس دي إبلي، تمام؟ ونص وحيد موجود باللغة القبطية في المتحف المصري بمدينة تيرينو بإيطاليا، وده أصلاً صعيد بنص قبطي صعيدي، أول واحد نشر ترجمة لي واحد اسمه روسي 1885، وبعد كده اتدونت السيرة بتاعته، يعني أصلاً اتدونت من القرن الخامس بعد موت حاجة بسيطة، في نشرة قريبة سنة 2006 من واحد اسمه ديمتري هل نوع عنون أو نوع برمو زهون ترجمة من ترجمة من الصعيد الألماني الإنسان كصورة الله في مصر المسيحية من الحكاية لها علاقة بالكلام ده. دكتور صميم كوزمان معاول أنا طبعا هو في ألمانيا فترجم من الألماني ومن البنت الصعيدي سيرة هذا القديس احتمال كبير من اللي فعلتنا المرة دي في اجتماع الفنتان ما خدناهوش قبل كده. السيرة بتاعته هنقسمها كالآتي طبعا هتلاقوا فيه المقدمة شوية شرح لكن أنا هاخد من الشرح من النص الحاجات اللي هو قايلها في المقدمة بدل ما نقول الحاجة مرتين. سيرة أنبا آفو سيرة أنبا آفو أسقف البهنسة في النص هذا بيت في النص الثاني في النص الثاني من القرن الرابع والنص الثاني النص الأولاني من القرن الخامس. هو كان راهب متوحد وبعد كده بقي بطران او اسقف لمدينه اهناس البهنسه بني مزر بتروح على الدره المصابين كده صار الصحراوي اللي كده مدينه البهنسه. هو كاتب ان عدد الابيوره او الرهبان اكثر من الناس الشعب في الحقيقة لا في الحقيقة لأني مدينة دي لا خلاص بس خلاص جبت خد يا بس خد خد خلاص جبت حاجة شكرا. كان فيها حوالي 20,000 راهب مدينة واحدة مدينة كبيرة وبعدين عدد الناس اللي فيها نفس العدد. طيب النص بيتقسم لكذا جزء. الجزء الأولاني هو متوحد واستلم التوحد ده منين وعاش التوحد ازاي وبعدين كان بيروح كل سنة يزور حد من اللي علموه يقول له ده معاد ماشي معايا ده معاد العزة الفصحية اللي بيبعتها البطل. فسمع العزة الفصحية اللي هي على عيد القيامة الأنبا ساوفيلوس فاستوقفته نص غير مظبوط عقيديا ولاهوتيا فراح ملاك ظهر له وقال له انت مسؤول تبلغ البابا بالخطأ اللاهوتي اللي موجود الرسالة الفصحية دي. فلبس لبس هو لبس اصلا راهب فما حبش يبان لبس لبس انسان فقير وراح قبله. المهم دي قصة بينه وبين الأنبا ساوفيلوس. بعد كده راح اتوحى قوم يرسموا كاهن من المهنسة فطلب أنبا ساوفيلوس أنبا آفو لغاية ما دوروا عليه لقوه رسم وعاش بين التوحد وبين الأسقفين. كان ينزل يومين للكنيسة سبت وحد وبعدين يرجع تاني للتوحد. دي ملخص سر. فجزء وهو راهب متوحد جزء لما استوقفته الغطاء اللاهوتي وقابل أنبا ساوفيلوس الجزء الأخير وهو أسقف ومتوحد في نفس الوقت. ماشي؟ نقول حاجة حتة حتة. قلنا النص الوحيد هو فيه ثلاث نصوص لأن النص الكامل اللي سرده موجود في دين الكنيسة أنبا محمد بأبيدوس أبيدوس الإبلي بغزة هون، والنص ده هو اللي بترجم، هو اللي قسم النص إلى فقرات. دائما زمان يقسم النصوص إلى فقرات عشان تبقى واضحة. نشوف حتة حتة سيرة القديس دوت، وهنعرف منها. ركز يعني أو ركزي في اللي إحنا بنقوله. اللي أنت بتكتبه ده أكيد أنت حافظ اسمك وحافظ رقم تليفونك من بدري ده، لكن اللي هتسمعه هو ده الجديد. أما إفرو كان بيسموه القديس القوي. سلموا المعيشة الرهبانية بعض الناس اللي عصروا الرسل يعني، وكتير منهم اتنيح قرب الباب عشان التكييف، كتير منهم اتنيح، لكن فضل واحد فقط هو اللي كان بيقابله كل سنة ويقول له على معاد العيد الفصحية، يروح في الكنيسة يسمعها وهو مش طبعا متوحد محدش يعرفه ويرجع تاني. طب عاش ازاي؟ اكتسب من الناس اللي قبلوا الرسل دول السيرة ازاي؟ يقول من اول ما بقي يعني راهب، بقي راهب من غير ما حد يراقبني، ماشي معايا؟ من غير ما حد يراقبني، سكن في البرية بتاعت البهنسة، عاش مع مين؟ زهق من الناس، فعاش في البرية مع البقر الوحش، لأن اللي يعرف اللي فيكو هيخدم هيحس إن أكبر صعوبة يواجهها في حياته هو المعاملة مع الناس. تلاقي حد عصبي، حد هادي، حد بارد، حد عنده يعني كل يعني أنواع الأصناف، فممكن يتعب شوية. فهو ساب الناس عشان إيه؟ خلاص نفسه. فيعيش مع مين؟ ومين بقي أقربه؟ البقر الوحش. البقر الوحش لأنه إنسان قديس، عاش وسطيهم زي ما يكون واحد منهم. وكان البقر الوحشي ده هو يطلع معاهم الصبح ياكل الاكل بتاعه والحشائش، ياكلوا معاه، ياكلوا مع بعض، تمام. لو في يوم كان تعبان يطلع البقر الوحش ده ياكل ويجيب له في بقه شويه حشيش ويدهم له ويعملها حواليه مظله. ايه المظله دي؟ المظله دي في الشتاء يطلعها طبعا الحيوانات درجه حرارتها في الغالب اعلى من الانسان. لو عندك كلب، عندك كلب في البيت درجه حرارته في الغالب 39، فبيبقى حران جدا، تمام؟ ده الطبيعي بتاعه. فكانوا يطلعوا البخار بتاع الزفير بتاعهم، كانوا يدفوا اما قفوا ده في الشتاء، تمام؟ وبعدين في الصيف يحوطوه فيقللوا من، يعملوه زي مظلة يقللوا من حرارة الشمس. فعاش كأنه واحد زي البقر الوحشي ده طول أيام حياته، عاش بهذا النسق. ومرة واحدة ينزل الكنيسة في السنة في الغالب يتناول ويحضر العزة الفصحية بتاعة الله، تمام؟ انزعل لما سمع الآيات، سمع في الرسالة بتاعت البابا ساوفيلوس 23، قال إن الإنسان كان على صورة ربنا ومثاله لما اتخلق آدم فقط، لكن أولاد آدم لم يصبحوا على صورة الله ومثاله. خطأ لاهوتي كبير. ده الكلام ده في العظة الفصحية، فالناس إيه اللي بيه؟ وبعدين كان عندهم في معظم البراري في ناس مش متعلمه، فكان عند الأنبس أوفيروس الحكايه دي من الاخطاء، كانت اخطاء برضو زودها شويه العلامه اورجانوس، ان ربنا زي البشر لما يذكر الكتاب ان ربنا يرى او له عينان يفتكر ربنا ليه عينين، ربنا ليه فم، ربنا ليه ايدين، ودي بنسميها انسرو. انسرو يعني انسان، مورفيزم. انسرو يعني انسان، مورفيزم، مورفيزم الهيئه، ربنا ليه الهيئه، مورفيزم يعني الشكل الخارجي. كلمه مورفي يعني الهيئه الخارجيه، فليه هيئه انسان في الخارج. طبعا ربنا غير مرئي، كان بيظهر في العهد القديم اللي هو خلوم الابن، وتجسد في العهد الجديد، لكن الله الاب غير مرئي والابن والروح القدس غير مرئي. تمام؟ فصوره الله المرئيه هي الابن، ظهر بشكل ثابت او تجسد بشكل ثابت في التجسد. تمام؟ لكن في العهد القديم يظهر عليه ملاك او غيره. فالكلام وقع زي الصاعقه على الناس البسطاء وعلى المتوحدين، خصوصا الناس المتوحدين كانوا على غير علم، وكانوا يصلوا ربنا ببساطتهم ان ربنا ليه عينين شايفهم وليه ودان وسامحهم وهكذا. ف يعني ايه؟ كان محتار، قال ربما الأب أوفيروس الناس اللي بيترجموله في الغالب أساقفة بطاقة الإسكندرية كان يعرف يوناني وباقي القطر يعرف قبط، فيترجمه لباقي القطر قبط، فقال ربما المترجمين هم الذين أخطأوا مش البطل. فقال ما قالش إن أنا أروح أصحح وما فطرتش منه، ملاك ظهر قال له بص انت اللي عرفت الخطا، وانت اللي ربنا مكلفك تروح تصلح الخطا بين البطل. قال له انا اروح اصلح الخطا للبطل؟ انا مين انا عشان اروح اعمل كده؟ قال له ده تكليف من ربنا. يعني مهمه حلوه قوي، ودي بتدينا فكره عن تكليف الخادم او رساله الخادم لما يحس ان هو ليه رساله. هو ليه مواهب كثيره، لكن لما يفهم رسالته حسب مواهبه اللي مديها له ربنا يعرف يستغلها خلاص نفسه خلاص الاخرين. فراح وقف عند كواحد شحات عند مين؟ عند البابا ساوفيروس. طبعا لبس وحش فزمان كانوا يعني ياخدوا بالقبه، فايه الراجل الفقير ده اللي واقف عايز يقابل البطره؟ فالكليروس اللي هم الشمامسه والكهنه وغيرهم قالوا مين ده؟ ده هيقابل البطره؟ فوقفوا ثلاث ايام عندهم، لكن لقوه على اصرار قالوا مليون كده. فقالوا راح قالوا للبطل، قالوا في واحد ثيابه مش حلوه ما تلقش ان هو يقابل قداستك، لكن ربنا بقى اشتغل نبهه. قال له تقابل تقابل ده؟ قال له هاتوا، قال له هاتوا. راح قابل، قال له قداستكم يبدو ان في المترجمين ترجموا عبارة خاطئة استوقفتني وأنا في المهنسة في الكنيسة في العظة الفصحية بتاعت القيامة. أنت بتقول إني آدم فقط خلق على صورة الله ومثاله وليس أبناءه، فربنا قال لنوح بعد الطوفان قال له إيه؟ قال له يعني قال له سفك دم الانسان سيسفك دم عوضا عنك. وبعدين لان الانسان قد خلق على صورة الله. اوبا يبقى ده في عهد نوح بعد الطوفان. يبقى اذا هنا بيثبت له من الكتاب المقدس دي اول كلمة الان قال له كعبارة قدستكم لا تتماشى مع الكتاب المقدس. وده اول مقياس في كل علوم الكنيسة ان تمشي تاريخ الكنيسة تعلمها اقوال ابائها بتاع ده قانونها ماشي مع الكتاب المقدس. كان في تنافر يبقى ما ينفعش. فقال له دي لا تتناسب مع الكتاب المقدس اللي قال لنوح كذا. قال له هو مش الادب بس ده بابا سافيروس اليهود هو اللي خلق على صوره ربنا بس مثال. قال له لا الايه بتقول لك ايه سافك الدم يسفك دمه والانسان وقال فلخبط الانسان على شبهنا وصورتنا. ده بعد كمان الطوفان بعد ما تشوهت الصوره اصبح الانسان على صوره ربنا ومثال. وقال له بالصوت في الشكل لان الله لا يرى. الله ليس له عينين وليس له يدين. دي تعبيرات بشريه. ودي لما سوفيوس برضه خطا تاني كان وقع فيه وزوده اورجانوس. عشان كده بعد كده عشان كده الكنيسه اكدت حرمانه دي من اخطاءه. فوضح له ان الحكايه دي فيها خطا من الكتاب المقدس. فلما وضح له من الكتاب المقدس ربنا اداله قوه اقناع. يبقى الحكايه ما فيهاش صغير وكبير. جايز الكبير ده يسمو عن شيء في تعليمه يحتاج حد ينبهه. يقول غلطه في عزه فحد يقول له هو الحكايه دي كده. فلما اتكلم معاه بطريقه الاقناع لقى ان مظهره حد فقير قوي وغلبان لكن كلامه متزن جدا جدا جدا وعاقل جدا وعلى مستوى علمي عالي جدا. فقال له الكلام ده في وشه. قال له كلامك يختلف كتير عن مظهرك ودي اكبر خطا بنقع فيه. نحب الولد والبنت ابن الناس اللي هو لابس حلو شيك اللي من بحري واللي من حته حلوه لكن اللي من قريه واللي من بيلعب في الطين ومناخيره منزله يعني احنا مش هنتعامل معاه. لا يا حبيبي ربنا عملك عشان تغسل الرجلين مش عشان تقول ياري والكلام ده. ربنا عملك عشان كده. ممكن يجي لك واد في حضانه يحط الجزمة في وشك يقول لك اربط لي الجزمة يا أستاذ أو يا مس. ليه؟ لأن هو عنده بابا ومامته بيعملوا كده. فأنت أنت صورة ربنا وربنا عنده زي بابا ومامته. فضروري الإنسان يعيش بهذا الفكر. فاضطر يقول له طب أمال إزاي إحنا بنتناول جسد المسيح يا سيدنا؟ قال له لا جسد المسيح بيبقى خبز وخمر لما بيتحط على المذبح طلع للصلوات بيبقى جسد المسيح ودم. قال له انت قلت لما بيتصلى عليه بيتحول لخبز وخمر جسد المسيح ودم. يبقى احنا بنتناول الكلمه المتجسد. هكذا الله تمام. الله الذي لا يرى اتجسد في الزمان وبيحل الروح القدس على الذبيحه تمام ويحاول بخمس الخمر الى جسد الدم. يبقى اذا الكنيسه هنا ايه؟ بتثبت الكلام اللي هي بتقوله. فالمسيح يعتبر اكثر واحد مش على صوره الله ده هو صوره الله الحقيقيه المتكلمه. الكتاب يقول الذي هو بهاء مجد ورسمك شواره او رسم قلوب قال فيلبس قال الآن أكبر في الولفلوبس الذي رآني قد رأى الآن قال أرى أكبرنا الآن وكفان الذي قال الذي رآني قد رأى الآن إن الآن لا يرى فهو صورة أقنوم الآن فهو الصورة المتجسدة لأقنوم الآن تمام؟ فإذا جسدت خيستين فهنا عرف معلومة لم يكن يعرفها وطلعت خطأ عن الأنبا سأوفيلوس وليس عن المترجمين كما اعتقد أنبا آفي فراء كتب جاب الكتب بدوره وصلح العبارة استنكر العبارة دي خالص وكتب الكلام اللي قال أنبا آفي واتنشرت الحكاية دي في كل كورة مصر العبارات اللي قالها أنبا آفو إن الله ليس له عينين أو رجلين أو غيره تمام الله لا يرى الحاجة التانية إني الإنسان على صورة ربنا مساوي حتى بعد ما أخطأ حتى بعد الطوفان لا زال الإنسان على صورة ربنا مساوي صحيح الصورة سواها لكن مازال على صورته مش في الشكل لان ربنا بلا شكل بلا هيئه تمام الانسان على صوره ربنا في القداسه في الحريه في حاجات كتير في الاراده وهكذا فدي اول مشبهات شوف طريقه الاقناع الا اقول بقداستكم هل الملك لما بيتنسب صورته ويجيبوه ان الناس تسجد قدام صورته لان في الرسول دي في القرون الاولى كان في حاجه اسمها عباده الاباطره بدل ما عباده المشاكين والامبراطور هو نفسه يوزعوه على كل البلاد يجيبوا صورته والناس تقدم لصورته البخور كانه بيعبدوا ربنا كاله قال له لو واحد بيفكر هيقول انا ده صوره من خشب والوان ازاي اعبدها لكن لانه بيمثل الامبراطور سيعبد قال له هكذا الانسان هو على صوره الله اما ابن الله هو الصوره الحيه عشان كده غلط يقول الانسان ايقونه لا أيكون يعني صورة حية فأيكون بالإبطي أو اسم يعني صورة في الأصل من الله الآب صورة حية إحنا على شبه صورة الإنسان على شبه صورة الله شبه مش صورة الله ومثاله لا المسيح صورة الله ومثاله الحي صورة في الأصل فاقتنع بطريقته زي ما قلنا واقنعه بالكتاب المقدس والطريقه بتاعته واستعمل ازاي الانسان شكله بهذا الشكل ولغته بهذه اللغه والاقناع ده قبل قافه اسقف البهنسه قبل ما يبقى اسقف لما استوقفته جمله فيها خطا لاهوتي لأنبا سأوفيلوس 23 الملائك قال له روح قل للبطرك إن هذه الكلمة خاطئة لأن الناس انزعجوا جدا من الكلمة دي وهو خد باله من الكلام بالظبط فالملائك قال له أنت المكلف تروح البطرك بالكلام ده وهو راهب فلبس اللبس الفقير وقعد ثلاث أيام لغاية ما قابل البطرك وأثبت له من الكتاب المقدس ان الانسان على صورة ربنا حتى بعد الطوفان مش ادم بس هو كان فاكر ادم بس كان فاكر الانسان ربنا على صورة الانسان في الهيئه اسمها انثروبولوجي يعني انسان انثروبولوجي مورفيزم يعني هيئه لا ربنا ولا عليه عينين ولا ايدين ولا غيره ده عشان نقرب الصوره الانسان ما حصلتش ان انا بتجسد الابن، لكن قبل كده لا. تمام. وبعدين رجع اب اذ لاعتكافه مره اخرى لمين؟ اصدقائه البقر الوحش. كان عايش بريد المهندسه قلنا البقر الوحش زميله، يروح معاه الصبح يطلع يشرب الميه وياكل الحشيش اللي هم بياكلوه، وبعدين يعملوا زي الخيمه حواليه يغشوا الشمس في الصيف، وفي الشتاء طبعا لما درجه حرارتهم عاليه يطلعوا زفير سقف يدفوه في الشتاء. عاش على كده، لما يبقى تعبان من الصوم ولا حاجه يجيبوا له الاكل في بقه، خد يا عم ده نصيبك من الاكل. يا سلام، كانه صديق ليهم وعاش كراعي ليهم. هو ده قلنا ان هو تلمس على قديم شاف الرزق لغايه ما وصل لواحد اللي كان بيشوفه كل سنه يقول له معاد العزه الفسحيه يوم كذا. عشان كده لما راح استوقفته ما كانش حد يعرفه انه كان نازل في البلد. قول لدرجه اني الانبا ساوفيلوس قال احنا كنا او انا كنت اعرف عن ربنا صوره فيها تشويش، لكن انت انبا افو فهمتني تعليم الرسل، لانه واثق من الرسل الناس اللي علموه التعليم الصحيح النقي، انت مثل ليك برائد. فقال له انبا افو، قال له انت اظهرت الطفوله التي فيك في نقاوه التعليم، ان انت عندك استعداد ان انت تتعلم. يا لو واحد غيره لا، ده انا قلت كذا، ده انا الانبا ساوفيلس اللاهوتي المعروف المشهور. لا، لكن الراجل كان في منتهى الابتداع. تمام. بعد 3 سنين بتوع المهندسه لقوا كاهن، ما كانش زمان بقى في قوانين مجمع نجدي لسه مش متوفره قوي، اللي هي ليها 20 قانون ومنها الاسقف ضروري يكون غير متزوج. تمام؟ مجمي. فلقوا كاهن ينفع اسقف فجابوه لطلب، قالوا ده عايزين نرسمه اسقف للمهندسه ارسمهم. فقال لهم لا. تمام؟ قالوا له ليه؟ قال لهم في راهب عندكم اسمه افو، هو ده اللي هنسمه. اسمه افو؟ ما عندناش حد من الاسم ده. قال لهم روحوا دوروا. راحوا دوروا، تعرفوا حد اسمه افو؟ سالوا البلد كلها، البلد كلها ما بيعرفش حد اسمه افو. لغايه ما سالوا الرهبان، تعرفوا اسمه افو؟ مش كل الرهبان، واحد بس قال ايوه انا اعرفه. فقالوا بس لو انت قلتوله انه هيرسموه مصطف هيهرب بيه، ده ملوش الا حل واحد، هو بيعيش مع البقر الوحش. حلو. فبنفس طريقه صيد البقر الوحشي هنعمله فخ نصطادوا بيه. هوبا، الحكايه كبيره. وبعدين ملوش حل الا كده، فعملوا له فخ وهم اصطادوه. فهو فهم ان هم عايزين يصطادوا البقر الوحش، قال لهم اصطادوني انا وسيبوا البقر، لان البقر ايه؟ دول اصحابه، هو بيرعاهم. يا سلام. قال لهم لا، احنا مش عايزين البقر الوحش، احنا عايزينك انت. قال لهم بتصطادوني ليه؟ قالوا هنبقى نقول لك لما نوصل للي احنا عايزينه. جابوه بالفخ بتاعه بالشبكه وودوه عند البطنه. فقال له انا ما ينفعش، انا انسان خاطي، انا ما ينفعش، انا ما اعرفش ايه. قال له بص. فقال له انت اسقف وانا مش ما ينفعش وده محل منك كده. هو كان الاسقف هو اللي قال الكلام ده. فقال له بص، لو ما هتبقى مش ابن ربنا ولا مسيح عادي ولا راهب عادي، هتبقى غير مسيحي بالمره. قال له لا لا لا لا لغايه كده وقف يا عم، اللي عايز تعمله اعمله، لكن انا سيب مسيحي ان انا عشت طول عمري انا اعبده، لا يا عم اللي عايز تعمله اعمله، انا اهو ابي راسي عايز تسيبني قسط وتسيبني عفريت ازرق اعمل فيا اللي انت عايز تعمله. ف رسم اسقف على مدينته. فيعمل ايه بقى؟ انا كنت زمان عم بسفير مسؤول عن خلاص نفسه، روح الوحش والكلام ده، لكن دلوقتي مسؤول عن نفسك وعن رعيتك. فكان يعمل ايه بقى؟ تدينا فكره عن الاساقفه كانوا بيعيشوا ازاي ويخدموا انفسهم ازاي، وعن القداسات القديمه كانت ازاي، اللي وصفها لنا بعد كده يوحنا كسيان في سوريا من الخرم وبتاع يوسفس وغيره. كان معروف زمان القداسات القديمه بتاع الكنيسين ده يعملوا قداس السبت صباحا، كان السبت ده طوله بالليل يسهروا يعملوا التسبيحه، وعنده قرب الصبح يبتدوا يعملوا القداس ويناموا الناس ويمشوا. كل مصر كانت كده. فيعمل ايه الاسقف ده؟ هو حكيم، لقى الكاهن اللي ما اترسبش ده هيرجع فاضي، قال له انت مسؤول عن تدبير القدسيه الاداري كله بما فيه الفقر واخوه الرب والعطاء وغيره، فبيمسك الاوبوزيشن زي الساعه، كان كل سنه يروح يديله الحساب، فكانت الاوبوزيشن ماشيه زي الساعه، لان مفيش رسمه ومفيش حاجه. وبعدين فكده كان حكيم جدا. السبت ينزل يوم السبت الصبح اللي كان بيعملها مسنود وخدها الناس القدام لغايه الساعه 3 بعد الظهر، يقول كل الناس الفقراء اصرف يا ابونا انت، واحد عايزه تتجوز، واحد فقير، واحد ما عندوش شغل، واحد ما عرفش ايه، يدي الفقراء لغايه ما يبقى ايه؟ مفيش حد فقير عايز حاجه. حلو، خلص خلص. يجي بقى ايه؟ يسهر معاهم تسبحه تمام؟ ويعلمهم في القداس، يبقى كل السبت بالليل لغايه ما يمشي واقف على حاله، ده راجل ايه ناسي صحيح، ويعلمهم من الانجيل. وكان الشماس لو غلط في كلمه ما خدوش يلبس، اوعى سيب حد يعرف يقول صح يقرا بدله، هتقول كده مفيش كلمه تبقى غلط، يقول الكلام مظبوط هو يوعظ على الكلام بحكمته ولاهوته اللي هو العالي منه تمام. وكمان منع اي حد من النساء ان يلبس ذهب كزينه اثناء التناول او غير التناول، او يلبس لبس مظبوط غير الابيض من لبس المسيحيين، ده يعتبر نوع من الزينه. يا سلام، ده يجي يشوف دلوقتي تمام. وبعدين فيش اي واحده تيجي تتناول منه الا ولابسه البلين، البلين ده عند المتزوجات، عارفين البابا كيرلس، عارفين سيدنا لما يجي يعمل بتاع ده اللقان، البلين اللي بيبقى لابسه وعامله ده عند الصليب ده، هاي ملتزم بيه، بلين السيدات كان بنفس النظام، كان بنفس النظام، كان بابا كيرلس عنده بلين زي كده 6 متر. لا مفيش تجويف من ورا، لا زي الملايه بس في صليب على الراس تمام؟ ده برلين يلبسه الباتوليين، الباتوليين كاهن او اسقف يلبسه في القداس او القلقان، متزوج يلبس قيصر. فخطأ لما تشوف كاهن بيلبس برلين وهو متزوج، خطأ طقس. المهم فكان الراجل مدقق إلى أقصى حد، فالكنيسة يوقف عليها الشمس بزيادة حارس الأبواب، عند الستات تقف الشماسة تشوف لبس السيدات واحدة واحدة، اللي مش لابسه كويس ده روح روح البس كويس تعالى تنام، ولا ذهب ولا لبس مظبوط ولا غيره. الرجاله برضه السيدات برضه يبقوا ايه متغطيين بهذا ايه الاسلوب ماشي. وبعدين يناولوا، وبعدين بعد ما يلفت العده بتاع القداس ويناول الناس كلها يقعدوا في الكنيسه. طب وبعدين يقعد يكلمهم بكلمه ربنا لغايه الساعه 12 الظهر يوم الحد. هوبا ايه الحلاوه دي؟ من السبت بالليل او السبت الصبح واقف على حاله لغايه يوم الحد الساعه 12 لغايه الساعه 3 بعد الظهر يوم السبت للفقراء، ومن 3 بعد الظهر يقف يعمل التسباحه ويعلم الناس طول الليل يوم السبت، ويعمل القداس ويوعظ، وبعد القداس يوعظهم تاني لغايه الساعه 12. فكانت الكنيسه ماشيه زي الساعه تمام. وبعد كده يروح للتوحد بتاعه، يبقى بينزل يومين فيهم بركه عن الايام كلها، يعني بيوعظ تقريبا مرتين، سبت بالليل وحد مرتين، مره في القداس ومره بعد القداس عشان يشبع شعبه، وبعد كده يبقى ايه يمشي تمام. ففضل على كده لغايه ما شاف، وبعدين قولوا بقى قبل ما يحكي. طبعا هتلاقي الحاجات دي تفصيل شويه، انا بحكيها يعني باسلوب بسيط. قالوا له يا ابانا قول لنا كلمه منفعه، انت هتموت. قال لهم انا عارف. قال لهم امشوا على الوصايا اللي انا مشيتكم بيها هتفلحوا، امشوا على الوصايا اللي مشيتكم بيها متحيدوش عنها هتنفع، هتحيدوا عنها في اللبس في التناول في غيره مش هتدي الفقراء في اي حاجه من اللي انا بعملها، يبقى ايه كنيسه هتقع. فقالوا خلاص احنا هنعمل. قال لهم ده مش كلام، ده الكلام اللي سلموني الناس اللي هي شافت الرسل. يا سلام، وتنيح بسلام. يبقى ده واحد لا ندري عنه شيء الا في ثلاث مخطوطات، المخطوطات اللي هي بتاعت انبهولا التمويه، حاجه عنده جت في السكه وعن البهنسه جت في السكه، لكن مخطوط واحد في المتحف المصري في تيرينو في ايطاليا عن كنيسه العذراء في ابيدوس، سيره انبا افو اللي هي حوالي 24 باراجراف قطع يعني للانبا افو تمام. طلعها اثنين، اخر واحد طلعها بالالماني والترجمه دكتور صميم تزمان معوض عن القبط الصعيدي وعن الالماني، رئيس قسم القبطيات في جامعه مونستر بالمانيا، لان المانيا مشهوره الالماني درسوا قبط كويس جدا. الراجل ده اسمه ديمتري بوبا زاهونوف، واللي قبليه اسمه روسي. روسي ده عمل الترجمه دي 1985، اما ديمتري ده عملها لسه 2006، وهو اللي ادها ترتيب ما كانش مرقبه تمام. يبقى دي سيره الانبا افو، افضل سيره ممكن تسمعها. سمعت فيها عن سيره تناول الدم السابق، سمعت فيها عن الانسان عقل على صوت الله وانسان مش الشكل، وازاي الانبا سوفيس اخطا في عظه هو راح صلح حاله والناس واخده فكره عنها مصرفين وسندات فرعون. لا ده ابن ابن مراجعة واحد راهب ما كانش شماس حد. خده وقارن كلامه مع الكتاب المقدس وباسلوب مقنع اقنعه. اقنعه ببعض نور بالكلام ان الانسان على صخرة ربنا ومثاله. تمام. يبقى احتفظ بحكاية الصورة ما انتهتش الى الاول. واني حكاية الصورة بتاعت الامبراطور اقناع عقلي. يبقى اقناع كتابي واقناع عقلي. لكن هو شايفه حتة انسان كده مقرف. لبس راس قعد ثلاث ايام قدام باب البطن. لكن كلامه حكيم جدا. الناس مش عارفاه لكن ربنا عارفه. فدي مدينا فكره عن ربنا بيختار ازاي. ربنا بيختار غير معروف والمهمش عشان يخليه معروف مش عشان يبقى معروف. عشان ربنا عايز يستخدمه مش لخلاص نفسه بس خلاص نفس الناس اللي بتسمعه وربنا المجد ده دائما.